الراديو 90-90 هواها مصر. في واحدة من جلسات التصفح الإلكتروني الغير هادف، ودي الحالة اللي الواحد بيوصل لها بعد يوم طويل من الشغل، تلاقي نفسك كده مستفرد بالتليفون وقاعد عمال تسكرول لتحت بدون أي هدف واضح، وكأنك مصر البدروم بتاع الفيسبوك توصله وتشوف فيه إيه في آخر دور تحت، فتفضل نازل لبيك ولا عليك. وإذ فجأة يصدمني إعلان في دولة ما من دول ما عبر المحيطات، حاطين صورة قطة في متجر إلكتروني لبيع الحيوانات الأليفة. قطة عادية يعني، المفروض إنها كيوت ويروح يلولو كده يعني، بس بما إني مفيش عمار بيني وبين أي حاجة بأربع رجلين فما اهتمتش قوي. شوية وعيني جت على السعر. يا نهار كحلي، كاروهاته بني ومنطور عليه ترتر أخضر جنزاري. مين ده؟ 400 دولار في الكائن ده؟ ده البعيد أكتر من الهم على القلب في الشوارع. الموضوع تقريبا لأنه مركز مع القطط صح كل الفران اللي في عبي عنها، ورفعت سماعة التليفون واتصلت بصديقة مضروبة بالقطط والسحالي والبراس وكل حاجة بتزحف وتنط وتحجل، الأكادة إنها عايشة في بلاد الفرنجة ومهتمة بالحاجات دي. حكت لها الحكاية، تقوم ترد بدون أي اندهاش: أو ياس بيبي، القطط دي اسمها ماوي مصري، دي أغلى حيوان أليف في أمريكا وأوروبا، الناس هنا بيحبوها موت عشان ذكية ومش بتسبب حساسية للأطفال، عشان فروها مش غزير وطبعها هادي مقارنة بالقطط السيامي، وفي نفس الوقت بتحب اللعب والحركة، مش بروتة زي الشرازي، وألوانها كتير وتمنها ما يقلش عن 200 دولار. زي ما بقولك كده، 200 دولار في الكائن المدهول ده؟ نط في عقل بالي مذبحة القطط اللي كانت في النادي الفلاني، وموقعة البسة اللي كانت في المحافظة العلانية، والفضايح اللي أول بأول على الجرايد وعلى الميديا العالمية عن عمايلنا في الكائنات الأليفة ومخلوقات ربنا. ما هو أصل إحنا ينسبها تسرع في العيال الصغيرة وتربي الرعب للكبار، ينسمهم ونضربهم بالكرابيج وبالنار، ونقعد بقى نفرج علينا اللي يسوى واللي ما يسواش، ونتجرس كرسة العربيات 127 في مطالع الكباري. حدش فكر يلم وينظف ويفتح سوق ويصدر ويرزق، ده كده صار ومشي على الأرض ومرمية في صفايح الزبالة. أو النعمة لما الحتة واقفة ب200 دولار، يا عم اضرب السوق واديلهم ال10 حتت ب5 جنيه، والله العظيم هتعمل ملايين، وهو تضرب 300 عصفور بحجر واحد، تريحنا من الزن والنونوة وقطع خلف العيال في الجناين والنوادي والشوارع، وتكسب وترزق ونبقى بنصدر حاجة من نفسنا. قطط مش عيب يعني، بس النبي بقى ابقوا سيبوا شوية سرحين في الشوارع برضو علشان الفران. خلينا مصدقين كده انهم بيخوفوا الفران، مع انهم هما الاتنين اتصاحبوا علينا، ولا استنوا، ده في بلاد بيعزوا الفران زي عينيهم. والله زي ما بقولك كده، بيحبوا الفران، او مش عايزه اقول لكم بيعملوا بيها ايه بقى، لا تكون حصه غدا ولا حاجه وانتوا مش ناقصين سدة نفس. احنا نصدر فران مع القطط، يلا على البركه.